سيأكل لعاب الكلب إذا كان سيأكل لعاب الكلب الهند. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليصبه بالماء والتراب. ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابه فيجوز أن تصلي بها. ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ببدء بالماء والتراب. ما لكم هنا؟ ليس في الحديث الأمر لغسل ما أصاب من بلل من إناء أو ثوب أو نحو، فإنما فيه إذا ولغ الكلب من إناء أحد. ولذلك المسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله. أما مجرد ظهور بلل انتقل من الثلج إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ظهور الثلج. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالي جواب سليم، إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول إذا لم يرغب من هذا البلد نجس من جهة في الصوت. وهذا ما يعتقده يقوله كل فقيه. كيف السائل يقصد؟ إذا كان من انتقل من بلد جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم أحسن. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتنا. الرسول يقول إذا ولى، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الثياب فترتب الحكم المقبول وهو غزو الكلب. طبعا يحتاجون الى التراب او ثمانيه كما جاء في حديث عبد الله المغفل. اما السوره المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسه هذه الى الثوب. نتوهم او نظن وقد نتحقق انه انتقل الى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوء الفتنة عن مجرد تمام بدل الكلب مع طاهر الماء. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تماما. نور الكلب طبعا أنا قلنا نحن آلهة الكلب. لو طلبنا الآن صورة الكلب تبقى في النهر تبقى وخرج ورقبناه تماما انه ما مد بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه اثار بلل الماء الذي شاهدنا فمد ثوب انساني. هل يقال في هذه الحاله يجب غسل هذا الثوب؟ اظن انه لا فائده من هذا. لما؟ لان جسم الثلج في هذا الوضع المصور البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء واتبعه وهو تربيح ماهر. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا بلغ الكلب. فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوء. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوء وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول يغلب على الظن ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه. والعكس بالعكس، فأنا كنت لي هنا أجل أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن، هذا من جهة. كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التورط وعلى الظن المرجوع، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراق اسمه فلو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نطقه، لأن الحديث جاء مقيدا في بناء أحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحد. نعم، هل هناك بناء يطلق عليه الاتصال بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تشكله ليس في موضوع إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم، وإنما تشكله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بصورة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يوجد شيء بقيد الماء ما لم يتغير أحد أضافه السلام، أو كنت مع القائلين بحديث الكلتين، فحينئذ صدق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وجد فيه قاعدة. أما أن توسع البناء إلى صورة لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام، هذا تحمير للحديث ما لا يحمل.